لا إله إلا الله وحده لا شريك له له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي يا رب يا رب في الإسراء والمعراج جئنا إليك جئنا إليك بتوبة ونقاء متبتلين ورافعين أكفنا مستغفرين بدعوة ورجاء أن تحفظ مصرنا شعبنا وزرعنا وضرعنا وجيشنا سبحان من أسرى بخير المرسلين أسرى به في صحبة الروح الأمين. سبحان من أسرى أسرى به في صحبة الروح الأمين. من بعد ما لقيت خديجة ربها ومضى القضاء بعمي في الراحلين واشتد ناب الكفر في بث الأذى واشتد ناب الكفر في بث الأذى لمحمد والمسلمين مكروا لإطفاء الهداية والهدى أنى لهم والله خير الماكرين. جازاه بالإسراء جازاه بالإسراء أسمى منحة لم يعطها من قبله فالأنبياء جميعهم صلى بهم صلى بهم رمزا لختم الأنبياء السابقين. طلع النبي على الورى بنبوءة الإسراء والمعراج. طلع النبي على الورى بنبوءة الإسراء والمعراج بنبوءة الإسراء والمعراج يمتحن اليقين نجح الأولى قد صدقوا خبر السماء وأذعنوا للحق وضاح الجبين ملأ اليقين نفوسهم وقلوبهم ملأ اليقين قلوبهم ونفوسهم تركوا المراء تركوا المراء المتكبرين إن الذي أسرى به هو ربهم إن الذي أسرى خالق الأكوان هو خالق الأكوان رب العالمين هو خالق الأحياء هو خالق الأحياء تسعى في الدنا هو موجد الإنسان من ماء وطين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا السلام يا سامي المقام يا

حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر.